الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، حتى الآن ما استفتحنا الكلام على هذا الكتاب الجليل العظيم، كتاب الصارب المسلول، ووعدنا أننا وفاء للشيخ لا يمكن أن نمر على هذا الكتاب الذي صنفه، وهذا من أمتع ما كتب في هذه المسألة، كتاب الصارب المسلول لشيخ الإسلام تيمية، وأيضا هذا الاختصار الجيد للإمام البعلي. لابد أن نمر على الشيخ أو الشيخين نتكلم عنهما ترجمة وإن كانت وريزة، أيضا لأن الأعراس تلاحقنا والإخوة يؤكدون أننا نوجز حتى يعني عشان أفراح الإخوة يعني. لكن أيضا شيخ الإسلام تيمية لنا فرحة في الكلام عليه، فلابد أن نتكلم عنه. شيخ الإسلام تيمية هو شيخ الإسلام عالم الأعلام، الإمام الهمام، فارس الميدان، إن صح التعبير كما يقولون فريد عصري ووحيد دهري، أو وحيد عصري وفريد دهره. شيخ الإسلام هو الحرب، هو البحر الذي لا ساحل له، كما سئل عنه ابن القيم فقال هذا البحر الذي لا ساحل له. ابن تيمية لابد من الكلام عليه في كل شيء نتكلم عنه، خلقا ودينا ونسكا وعبادة وعلما وشجاعة وكرما وسخاء وجهادا في سبيل الله. شيخ الإسلام ابن تيمية ولد سنة 661، ولد ونشأ في أسرة عريقة، أسرة امتلأت بالفقه والحكمة والعلم، وامتلأت بالكرم والسخاء والشجاعة، فلذلك نبتت لنا هذه النبتة الخيرة، هي نبتة شيخ الإسلام ابن تيمية. ولد بحران وجلس فيها حتى السنة 7 من عمره، ثم بعد ذلك لما هرم التتار عليهم فرقوهم أوزاعا فرحلوا إلى الشام. وكان أبو أحمد عبد الحليم كان من علماء الحنابلة، وكان من علماء الحديث، وكان أصلا مدرسا في علم الحديث في الشام، وهو الذي أجلسه مجلسه بعدما أصبح شابا يافعا حافظا لعلم الحديث، فانتقل بسبب التتار انتقل إلى الشام. هذا الطفل الصغير كان نجيبا كريما، كان شجاعا، كان ناسكا عابدا لله جل في علاه. ظهرت نجابته أولا في مناظرة بينه وبين أبيه عندما عاتبه على الرحيل من حران، لما تترك حران؟ فقال التتار لا يتركون أخضر ولا يابس إلا أتوا عليه أكلوه وأنهوا أمره وقتلوا من في البلدة. فناظره وناظره بكلمات واستدل بآيات هو يستدل بها كثيرا في هذا الكتاب، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، لابد من الجهاد وإن الله ينصر المجاهدين في سبيله. لكن قدر الله، وقد كانت الرحلة ورحلة إلى دمشق، لما رحل إلى دمشق كانت فاتحة الخير عليه. قبل أن نتكلم على أهم ما في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية وهي حياته العلمية، نتكلم عن صفات اعتلى بها عرش تقدم. هو شيخ الإسلام الخلوق، شيخ الإسلام الذي حباه الله أخلاق سامقة يرتفع بها، كان كريما سخيا على ضيق يد، ما كان يعرف الفرق بين الدرهم والدينار كما وصفه كثير من المؤرخين، ما كان ينشغل بالدرهم والدينار كما قال الذهبي، كان زاهدا ورعا كريما مع زهدي ومع فقري وضيق حاله. من أين أتى بالكرم؟ كرم الأخلاق أولا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق النار ولو بشق تمرة، أنك لا يمكن أن تحتوي الناس بأموالكم لكن لابد أن تحتوي الناس بأخلاقكم الكريمة، فكان كريما بأخلاقه على الناس. وأيضا ما جاءته جائزة من السلطان لأنه على نجمه ومزغت شمسه في الأوساط جميعا، فكانت الجوائز تنهال عليه، فإن جاءته جائزة من السلطان بالمال كان يفرقها عن بكرة أبيها على إخوته وأصدقائه وعلى إخوانه وطلبة العلم ومشايخه، فكان كريما سخيا، وكان أيضا عابدا ناسكا. وعبادة شيخ الإسلام ابن تيمية إذا محصت النظر فيها قلت هذا الرجل قبر من قبور الصحابة انشق وخرج منه هذا الصحابي، كان عابدا لله جل في علاه بالعبادة الظاهرة والعبادة الباطنة. عبادة الجوارح بالجهاد في سبيل الله باللسان وبالسنان، وكان عبدا بالجوارح قواما لليل صواما للنهار، وعبادته في الباطن هي أجل العبادات التي يعني قدمها ابن تيمية لنا نبراسا نأتسي به. ويدلك على ذلك كلام ابن القيم قال: كان إذا ادهم بنا الخطر واشتد بنا الكرب ذهبنا إلى ابن تيمية فنظرنا إلى وجهه ذهب عنا كل شيء. قال: إذا ارتعت قلوبنا وارتجفت وزاد الخوف علينا ذهبنا فنظرنا إلى وجه شيخ الإسلام ابن تيمية. فترى ابن تيمية جعل الله برؤياه ذكره، وجعل الله برؤياه الأمان لعباد الله جل في علاه. قال: إذا ادهم الخطر واشتد بنا الكرب واشتد الخوف في قلوبنا ذهبنا إلى ابن تيمية فنظرنا إلى وجهه ازددنا طمأنينة. سبحان الله، هذه من شدة ورع هذا الشيخ الكريم ومن شدة عبادته وقربه من الله جل في علاه. لك فيما قاله بيانا جليا لشدة ورع وتقوى هذا الرجل وعبادته لله جل في علاه. عندما سجنوه، طبعا كلما يبزغ نجم عالم أو طالب علم أو رجل جعله الله نبراسا لأناس يتخذون يأتسون به، لابد من الحسد والحقد يغلي في الأوساط، ولابد من بتره وقتله وطمس هويته. فكان ذلك الحظ الأوفر والنصيب الأعظم لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الحساد كانوا كثر لشيخ الإسلام، لأنه كان وحيد عصره بحق كما قال ابن دقيق العيد كما سنبين. فكانت الوشاية تكون كثيرة على شيخ الإسلام ابن تيمية، فكان أكثر ما كان يسجنوه ويجلدوه ويعذروه ويعذبوه، حتى أنه قد مات مظلوما في سجنه في القلعة، مات وهو مسجون ظلما وعدوانا على شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية لما سجنوه قال كلمات تحفر على الصدور بماء الذهب، تدل على عبادة هذا الرجل وقربه من الله جل في علاه، ويقينه في أن ربه جل في علاه هو الرب القادر الكريم المليك لهذا الكون كله، إذا قال كن فيكون. فقال: ماذا يريد أعدائي مني؟ لو سجنوني فسجني خلوة بربي، المراقبة والإحسان والتفكر والتدبر وذكر القلب، لأن ذكر القلب هو الذي يرتقي بالعبد. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. وفي الصحيح أن سلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. شيخ الإسلام اعتنى بذكر قلبه وكان يقول: لو سجنوني فسجني خلوة بربي، فلنعم الأنيس هو الله جل في علاه. قال: ولو قتلوني فقتلي شهادة. هو يعلم أنه مناضل في وظيفة عظيمة في هذه الدنيا، ما هي؟ هو العبادة لله جل في علاه ونشر دين الله جل في علاه وتعبيد العباد لرب العباد. ولو قتلوني، أنا مناضل مجاهد موظف عند ربي، ولو قتلوني فقتلي شهادة، ولو نفوني فنفي سياحة. أنظر في هذا الكون الشاسع مراميه، أنظر كيف ربوبية الله جل في علاه وعظمة خلق الله جل في علاه. فإن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن سجنوني فسجني خلوة بربي. وكان ابن تيمية يزيد لنا أمر التقرب من الله جل في علاه بالذكر الخفي جليا حتى في أبواب العلم. قال: كانت إذا استغلقت علي مسألة ذهبت خلوت بربي. ذهب إلى مسجد كما قال ابن القيم، كان المسجد مهجورا، فيمرغ نفسه في التراب. أولا يبين الخضوع والذل، لأن بوابة الدخول هو الذل. أذل أهل الأرض لله وأعز أهل الأرض في هذه الدنيا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف كيف يتذلل لربه ويخدع. لما كان في غزوة بدر واشتد الأمر عليهم وكاد المسلمون أن يفتنوا، رفع يديه متذللا خاضعا متمسكنا لربه جل في علاه حتى سقط الرداء، ويقول: اللهم انجز لي ما وعدت. ابن تيمية كان يفقه ذلك ويعلم أن بداية الطريق الصحيح هو الذل التام والخضوع التام لله جل في علاه. وكيف لا، وهو الذي بين لنا أن ركني العبادة هو غاية الحب مع غاية الذل. فكان يمرغ نفسه في التراب ذلا وخضوعا لله جل في علاه، ثم يدعو مبينا أن النعمة بأسرها بيد الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فقال: اللهم يا معلم إبراهيم. ولذلك كان دائما ما يقول: ليس مني شيء، ليس بي شيء، الكل من الله جل في علاه. فيقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. هذه من دقة نظر ابن تيمية وشدة تقربه من الله جل في علاه، يخضع ثم ينسب النعمة لباريها حتى ينال ما يريد من ربه جل في علاه. وكان أيضا شجاعا، فكان يجاهد في سبيل الله باللسان وبالسنان. لك أن تعلم في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية انتشر مذهب الأشاعرة على أنه مذهب أهل السنة والجماعة، النووي وغير النووي وقبل النووي وبعد النووي، كلهم كانوا في دمشق يعلمون أن المذهب الحق هو مذهب الأشاعرة، يحسبون أنه مذهب أهل السنة والجماعة. ناهيك على انتشار النصارى واليهود، وناهيك أيضا عن وجود الرافضة والشيعة وغير هؤلاء وأفكار متعددة. فناظر شيخ الإسلام تيمية وناظر كل مبتدع ضال في بدعته وتمكن الصوفية أيضا، فكان يناظرهم جميعا من شدة تحريه لسنة الإسلام لينشر الدين الصحيح والتأصيل العقدي السديد الصحيح كما كان عليه السلف الصالح. ورسائله كلها التي سجن من أجلها تبين لك في عصره كيف انبرى لهؤلاء الفرق المتعددة المبتدعة ليبين لهم العقيدة السديدة عقيدة السلف. الرسالة الحموية أو الرسالة الواسطية، كل هذه الرسائل التي صنفها ابن تيمية كانت ردا على هؤلاء المبتدعة يبين فيها العقيدة الناصعة البيضاء عقيدة السلف الصالح. فكان يناضل باللسان وكان يناضل أيضا بالسنان، فكان يجاهد في ساحة الوغى. ما كان عالما متقاعسا، مثل لنا تمثيلا رائعا في العالم الرباني، فكان يجاهد باللسان وبالسنان. أما بالسنان فلما وقف قازان على أبواب دمشق وكاد يهلك أو يدمر كل دمشق، قام ووقف في وجهه معلنا أنه عبدا لله جل في علاه لا يخاف إلا من الله. أولا قال لصاحب القلعة أو لأمير البلدة الذي يتحصن في القرعة، قال لا تسلم القلعة، وإن لم تجد من السيوف والرماح لو قاتلت بالأظافر وبالأحجار وخرجت الأطفال والنساء فلا تسلم القلعة. ثم ذهب إلى قازان وكان قد أسر المسلمين وأسر أيضا الذميين، فكلمه كلاما شديدا ولهجة شديدة، لا سيما أن قازان قد أعلن إسلامه، أشهر إسلامه بين الناس، فاشتد عليه واشتدت الوطأة من شيخ الإسلام تيمية حتى ارتجف ورعب قلب قازان، فسلم له الذميين قبل المسلمين، سلم له الذميين وسلم له المسلمين ورحل عن الشام. فلما عاودته وساوسه مرة ثانية ليأتي ويقتحم الشام واجتمع التتر لهلاك المسلمين، ذهب شيخ الإسلام تيمية يستنفر الناس، منهم قلاوون، الناصر قلاوون هو الذي كان أميرا للمؤمنين في هذه العصور، فذهب إليه وقال له بكلمات نيرة، قال والله إن لم تكن حاكما للشام ومصر، فهو كان حاكما وسلطان المسلمين على الشام ومصر، إن لم تكن حاكما للشام ومصر واستنصروك في الدين فعليك النصر لزوما ووجوبا من قول الله تعالى، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فشد الهمم وقاموا معه واستنفر الناس وحضهم على القتال وأخذ السيف، وكانت المعركة في رمضان. فكان الآن عالما فقيها أفطر أمامهم وأكل، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالفطر يوم الوغى أو في ساحة الوغى ليتقوى المسلمون على أعدائهم، وكان يقول لكل أمير يذهب يستنهضه أو يستحس على القتال والنصر لكم. فقال له رجل وكان فقيها عالما، قال له لما لم تستثني، لما لم تقل إن شاء الله؟ فقال له شيخ الإسلام تيمية بقلب ثابت راسخ يستيقن في ربه جل في علاه، قال أقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، هذا يقين في الله جل في علاه، ولا تبعد أن تقول هذا قسم على الله، وكم من امرئ أشعث أخبر لو أقسم على الله أبره، وقد كان النصر للمسلمين بسبب مثل هذا الشيخ الفاضل، كان كريما شجاعا أيضا في ساحة الوغى. ندخل في ساحة هي أهم ساحات شيخ الإسلام تيمية، ألا وهي ساحة العلم. حق لنا أن نقول ابن تيمية عالم فريد وحيد لم يأتي مثله بعده، لم نرى أحد بعد ابن تيمية مثل ابن تيمية، لأنه كان بحرا في العلوم، كان حبرا لهذه الأمة، ما من علم كان نجم في الساحة إلا وتعلمه ابن تيمية، وما جلس أصحاب كل علم مع ابن تيمية إلا قالوا ما أتقن ابن تيمية إلا هذا العلم في الفلسفة في المنطق في اللغة، حتى أنه عودي لأنه راجع سيبويه، أخذ ما أخذ على سيبويه فحل اللغة ابن تيمية استدرك عليه، ولذلك كانوا يأتونه من كل حدب وصوب يتعلمون منه اللغة، ومنهم من سمع أنه أخذ ما أخذ أو استدرك على سيبويه فنفروا منه، لكن هذا من بحر علوم شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان يعلم العقائد المختلفة عقائد اليهودية والنصرانية، وألف في ذلك التصانيف النافعة التي ترد على هذه العقائد، ألف كتاب ردا على النصارى ما اسمه؟ الجواب الصحيح في الرد على من بدل دين المسيح، وألف كتاب في الرد على الاثنى عشرية وعلى الروافض والقدرية ما اسمه؟ ما اسمه؟ منهاج السنة، نعم. وأيضا ألف الرسائل الكثيرة التي ترد على الأشاعرة، والفتاوي كلها موجودة تبين لنا كيف رد شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه العقائد. فابن تيمية كان بحرا للعلوم، نجابته ظهرت في صغره، كان ما قرأ شيئا إلا حفظه، كما قيل عن الشافعي كان إذا فتح المصحف يضع يده على الصفحة التي لا يقرأها حتى لا يحفظ هذه الصفحة وتخلط الصفحة الأولى على الصفحة الثانية. كان ابن تيمية إذا أخذ الورقة فقرأها يضعها ويأتي بها عن بكرة أبيها، فسمع به شيخ محدث حلبي، سمع بنجابة ابن تيمية الطفل الصغير، فذهب إلى دمشق فقال لبعض المعلمين، كان يذهب ابن تيمية بلوح كبير أطول منه، كان يذهب باللوح ليكتب فيه في الكتاب، فكان يذهب إلى الكتاب مارا على بعض العلماء، فقام الحلبي سأل بعض العلماء قال أين هذا الطفل الذي تسمونه ابن تيمية؟ فقال سيمر مع الصبية. فجلس الرجل ساعة يصبر ساعة، هذا شيخ محدث كبير، لكن لما سمع بالنجابة ذهب ورحل إليه، حتى مر ابن تيمية قال أرأيت هذا الطفل الذي معه اللوح الكبير؟ هذا ابن تيمية. فذهب فقال يا بني تعال، فجاءه فقال الحلبي ما هذا؟ قال هذا اللوح أكتب فيه. قال امسح ما فيه، فمسح ما فيه، قال سأملي عليك بعض الأحاديث تكتبها؟ قال أكتبها، فأملى عليه أكثر من 10 أحاديث يمليها بالمتون وهو يكتب ابن تيمية. فبعد ما كتبها ابن تيمية قال تقرأه علي؟ قال لا، خذ خذ إيش اللوح، ما أن ترك اللوح من يدي بعد ما كتبها في ضياع، حتى نحفظ يعني ربع من القرآن من أجل السيلة نهار نراجع فيه 5 مرات 6 مرات 7 مرات. هذه إما للبيئة التي نعيش فيها، وإما لعدم الدين، وإما لعدم الطاعة. الله المستعان، يغفر الله لنا على ما نحن فيه. كتب وانتهى من الأحاديث ثم ألقى بالألواح إليه، قال تردد علي هذه الأحاديث؟ فردها عليه كأحسن ما يقول وأحسن ما يكون الرجل السامع سمع من رجل يتلو هذه الأحاديث. هذا الطفل البارع النجيب تلا عليه هذه الأحاديث من مرة واحدة بعدما كتبها في اللوح، فالرجل اندهش اندهاشا عجيبا، ثم قال امسح يا بني ما كتبت، فمسح الأحاديث. قال أملي عليك الأسانيد، وهذه أعظم من الأولى، لأن الأحاديث والمتون لها إيه؟ لها نور، سهل جدا أن تحفظ المتون، ترى كثير من الناس ممكن يحفظوا المتون، فلها نور بهاء ممكن تحفظه، ولذلك أسهل كتاب على وجه الأرض يحفظ هو الكتاب، كتاب الله هو المصحف، المصحف سهل جدا، يسره الله لكل مدكر مدكر، فالكتاب سهل جدا أن تحفظه، أيضا الأحاديث عليها نور فتدخل في القلوب فسهلة، لكنه أتى وانتقى بعض الأسانيد المشكلة وأملى عليه هذه الأسانيد وهو يكتب الأسانيد. بعدما كتب الأسانيد على شيخ الإسلام ابن تيمية أن يرجع إلى بيته فيحفظ، يعني أنا 3-4 أسانيد ممكن نرجع طول الليل عمال تجيب، وممكن ينخرم أو ينصرم كل الليل وأنت في الصباح ما حفظت إلا إسنادا واحدا. فشيخ الإسلام ابن تيمية كتب الأسانيد المشكلة هذه، فقال تقرأ عليها؟ قال لا، خذ اللوح من مرة واحدة. ثم بعد ذلك سرد عليه هذه الأسانيد فقال اعتنوا بهذا الطفل. انظروا أيضا إلى الإنصاف، يعني لو كان رجل عالم محدث ممكن يغار يقول هذا الرجل سيأخذ مني الأضواء فلابد أن يطمس ويقتل، لابد أن نذبحه، لابد أن يدفن، لا، يعملون للدين، فالعمل للدين له رونق آخر، لأنه يقول أنا أنظر إلى السماء وأتكاتف مع أخي لنرتفع في الدعوة، لا أننا أريد أن أقتل وأجهز عليهم. قال الشيخ المحدث قال اعتنوا بهذا الطفل، لم أرى مثله، بل لم يرى في الدنيا مثله، سيكون له شأن عظيم، وكان له وقد كان، فكان شيخ الإسلام تميع علم الأعلام وشيخ الإسلام والفارس الهمام، هذا هو فارس الميدان بحق. فشيخ الإسلام تميع هذه حفيظته أو هذه حافظته القوية وسرعة الحفظ، وهذا الذي جر ابن كثير يقول الدنيا ما فيها إلا 3 لا رابع لهم، وكتب أشعار في ذلك، قال قل أولهم وأبرعهم شيخ الإسلام، من؟ ابن تيمية، والثاني ابن دقيق العيد، مع ان دقيق العيد يعتبر طبقة من طبقات شيخ الإسلام، لكن رتبه في ايش؟ في الفحولة والتقدم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ثم سني بابن دقيق العيد ثم ثلث بالسبكي، والسبكي كان بارعا حافظا متفقها فقيها أصوليا، والمزي أيضا، لا المزي ابن كثير، قال أيضا 4 أو 3 من الناس ما رأيت مثلهم، رأيت ابن تيمية والمزي وابن دقيق العيد وأحفظهم للمتون هو ابن تيمية. ولذلك قال ابن عبد الهادي الإحاطة لله فقط، وحديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، وهذا الذي قاله الذهب في ذيل طبقات الحنابلة، قال حديث قال فيه ابن تيمية لا أعرفه فليس بحديث عنه، لسعة اطلاع الرجل. ابن دقيق العيد يبين لنا أن ابن تيمية كأن الكتب الستة أمام عينيه والمسند، ويأخذ ما شاء ينتزع ما شاء من الأدلة. والذهب قال بهرني ما رأيت إلا في باطن الكتب، بهرني يجلس يستحضر وينتزع الآيات يستدل بها على المسائل كأبرع ما يكون مستدل، فكان يستحضر الدليل في وقته عندما يشكل عليه المسألة. وأنت إذا سألت سؤال كل منا يجلس يفكر ويذكر ويقول ذكروني بالآية، والثاني يقول متن الحديث إيش، أما شيخ الإسلام يجلس الأسئلة تنهال عليه وهو يستحضر الدليل وينتزع من كتاب الله جل في علاه استنباطا مع استحضار أصل الدليل. فابن كثير قال ثلاثة لا رابع لهم، أو قال رأيت المزي وابن تيمية وابن ذقي العيد، أحفظهم للمتون ابن تيمية وأعلمهم بالرجال. أجيبه المزي، نعم قليل من يعرف المزي. المزي قال وأفقههم في المتون ابن ذقي العيد، كان أفقى ما يكون، وذلك عمدة الأحكام في كتاب شرح أحكام الأحكام، يعني هذا أملاء ابن ذقي العيد أملاء فقط، ويجلس يملي ويكتب فقط املاء من الدقيق العيد، وتنظر ترى الدرر في بطون الشرح في كتاب ابن الدقيق العيد. فلذلك قال ابن كثير احفظهم للمتون هو ابن تيميه. فابن تيميه برع في ساحه العلم في كل شيء، في الحديث كما قلنا كان اوسع الناس حفظا، كما قال الذهبي وغيره الحديث الذي لا يعرفه ابن تيميه ليس بحديث، وكان ينتزع الحديث من المسند او من الكتب السته يستحضر في اوانه، وأيضا كان عالما بالرجال وعالما بالأسانيد، وترى في الفتاوى كثير ما يضعف ويصحح، لكن ما تخصص في علم الحديث مستقلا استقلالا. هذا الرجل جمع الله أولاه العلوم كلها، علم الحديث وعلم الفقه. أما إذا دخلت على علم الأصول فهو بارع وفارس الميدان، يقعد ويؤصل، وقواعد ابن رجب مستقاة، يعني ترى فيها درر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، واختيارات ابن تيمية تبين لك ذلك. أما في الفقه فساحته، ولا أحد يستطيع أن ينازع ابن تيمية في الفقه. كان العلماء يقولون صعب الفقهاء علينا الفقه وسهل علينا ابن تيمية الفقه. نعم والله، كان يأتي بالفقه من القلب يخرج، كان يأتي بالفقه والمسائل الفقهية يقربها للناس بعدما يبين المذاهب. كان كثيرا من أهل المذاهب يناظرونه فيعيد كل صاحب مذهب لمذهبه، يقول أنت ما أتقنت هذه المسألة في المذهب. بل وهو طفل صغير يذكر بعض أهل السير أنه جلس في مجلس كان فيه قاضي ما أتذكر اسمه الآن، قاضي من الشافعية، كان يتكلم في مسألة الاستعانة بالمشركين، فقال أن الحنابلة أتى بمذهب الحنابلة ومذهب المالكية، لكن أصل مذهبه هو الشافعية، فبيتكلم عن الشافعية بإتقان، هو يمر مرور الكرام على المالكية، يمر مرور الكرام على الحنابلة، أصل مذهبه هو الشافعية، فتكلم عن الشافعية وقال الشافعي يرى بجواز الاستعانة بالمشركين. وبعدما سكت قام له شيخ الإسلام وقال تجاوزت كلام الشافعي دون أن تأتي بشروطه وقيوده. فالرجل انهال أو الرجل انزعج، كيف تتكلم معي في مذهب أنا مؤصله وأنا أتعلم على مذهب الشافعي؟ قال إن الشافعي ما أطلق الاستعانة بالمشركين، لكن قيد قيودا، من هذه القيود هي ترجعون لشيخ الإسلام ولا ترجعون للشافعي؟ الشافعي يتكلم عن مذهب الشافعي، وابن تيمية يقول أخطأت في المذهب الذي تعتنقه، أخطأت في مذهب الشافعي. كما قالوا كان يرد كل صاحب مذهب لمذهبه يؤصل له المذهب على الصحيح، فقال تجاوزت كلام الشافعي دون أن تذكر الشروط التي شرطها الشافعي. تعرفون الشروط التي شرطها الشافعي في الاستعانة بالمشركين؟ هو اشترط أن يكون في المسلمين حاجة لأمثال هؤلاء الكفار، واشترط أن ينضوي أهل الكفر تحت راية المسلمين، ويكون أيضا في المسلمين قوة ومنعة حتى إذا كان الطاغية الأرعن قام يضربوه على أم رأسه، واشترط بذلك أن يكون تحت لواء المسلمين. قال تجاوزت كلام الشافعي بدون أن تذكر القيود، فلما ذكر أول القيود رجع لكلام ابن تيمية. فالفقه ساحته وهو الذي برع فيه، وانظر في الفتاوى وسنبين بفضل الله ختاما لهذا المجلس المسائل التي انفرد بها شيخ الإسلام خلافا للجمهور، وأكثر وأعظم هذه المسائل كان الحق مع ابن تيمية وما كان مع الجمهور. فالفقه وعلوم الفقه كان المقاعد لها هو شيخ الإسلام ابن تيمية. الأصول والفقه والحديث وأيضا علم الرجال، كان بحرا في علم الرجال، وكان يحفظ الأسانيد، وأيضا في علم اللغة وعلم الفلسفة والمنطق والحكمة وعلم العقيدة، وهذا بابه. لذلك هم قاموا له في وقته قالوا ألف لنا أو صنف لنا كتابا في الفقه، قال لا والله، الناس أحوج ما يكونون إلى العقيدة، فألف كثيرا من الرسائل في العقيدة، فكان وتدا أصيلا في علم العقيدة. ابن تيمية وفاء له نتكلم عن بعض المسائل العلمية التي انفرد بها وتبين لنا جلالة قدر ابن تيمية وعظمة فقه ابن تيمية واستئساد ابن تيمية في ساحة العلم. من هذه المسائل أنا سأسرد عليكم بعض المسائل التي انفرد بها ابن تيمية خلافا للجمهور، وانتقوا أنتم المسائل التي نتكلم عنها. من هذه المسائل الطلاق ثلاثة، طلاق في الحيض، طلاق ثلاثة خالف الجمهور فيه وقال الطلاق ثلاثة لا يقع إلا واحد، والطلاق في الحيض أيضا خالف الجمهور. أنا أسرد هذا، وسأسرد أيضا مسائل في العقيدة، تثبت جزالة علم هذا الرجل. الطلاق في الحيض قال خلافا للجمهور الطلاق في الحيض لا يقع ولا يحسب. وقال في البيوع التورق مسألة العينة وافق الشافعي في العينة هو بس بتفصيل على غير الإطلاق في الشافعي. التورق خالف جماهير أهل العلم وقال بتحريم التورق. وأيضا في المعاملات قال الذهب بالذهب ربا إن كان فيه زيادة إلا من أجل أجرة الصنعة. قال بهذه الأجرة يعني لو تعطي الذهب القديم والذهب الجديد مصنوع لك أن تعطي وتعطي الفرق. هذا كلام ابن تيمية وهذه المسألة الوحيدة التي لا نأخذ بكلامه فيها. الذهب بالذهب وقال الذهب بالذهب ربا إلا في المصنوع أجرة الصنعة يعني. قال بجواز إعطاء الذهب بالذهب مع إعطاء أجرة الصنعة. يعني أعطيت جرام قديم مكسر وأخذت جرام مصنوع لك أن تدفع الفارق وإن كان جرام وجرام تدفع الفارق في الصنعة. قال أجرة الصنعة تصح. وانتصر له ابن القيم وأتى ببحور من الأدلة لكن لا نوافقه على هذه المسألة بحال من الأحوال. الغرض المقصود هذه مسألة أيضا في مسائل العقيدة مسألة الزيارة. هذه المسألة من أصعب المسائل التي سجن من أجلها ابن تيمية وقتل. يعني هو مات مقتولا مظلوما أو مات محبوسا بسبب مسألة الزيارة. تعرفون مسألة الزيارة؟ صلة الأرحام. مسألة الزيارة صلة الأرحام إنه يصل رحمه زيارة القبور نعم أو شد الرحال من أجل زيارة القبور. طبعا دلسوا على ابن تيمية قالوا هو ينتقص من رسول الله ويقول يحرم زيارة قبر كما يحدث الآن من بعض المتصوف. فقلبوا عليه السلاطين حتى سجن ومات في سجن بسبب هذه المسألة مسألة الزيارة. أيضا في مسألة أخرى انكرت على ابن تيمية مسألة الصفات مسألة الأسماء والصفات أنك تعتقد في الصفة كما هي بدون تأويل ولا تشبيه. وأيضا بعض أهل السنة أخذوا على ابن تيمية أنه صح حديث جلوس النبي صلى الله عليه وسلم بجانب العرش. وأيضا صح حديث أتاني ربي بصورة طفل أو شاب جميل قال بهذا الحديث. أنا آسف أن أنا قلت مسألة المواريث. طب دعك من هذا خلينا نخلص من دول أصالة الأفضل هذه المسائل عويصة. فهذه المسائل انفرد بها ابن تيمية عن الجمهور ويدلك على سعة علم الرجل في هذه المسائل. ووفاء له نتطرق لهذه المسائل لنبين الحق من الباطل فيها. أولا مسألة التورق هذه المسألة الحق فيها مع ابن تيمية. الخلاف جماهير أهل العلم من الشافعية والأحناف والمالكية وكثير من الحنابلة قالوا التورق يصح. التورق من الورق. الورق هو الذهب والفضة المال يعني. معنى التورق هي مسألة الحرق عندنا يستسيغوا العوام يقولون حرق هذه السلعة. يعني حرقها يعني إيش؟ اشتراها تقسيطا بسعر وهو لا يريدها ولا ينتوي أن يستعملها. أخذها للسيولة سيولة المال يحتاج لسيولة مال فأخذها بألف نسيئة فيبيعها بخمسمية نقدا أو بمائة نقدا أو بثلاثمائة نقدا يعني يبيعها بأقل ويبيعها لغيره. التورق يبيعها لغيره العينة يبيعها لنفس البائع. فمحمد باع له ثلاجة بألف جنيه فأخذها منه نقدا وهو لا يريد استعمالها فباعها بخمسمائة لزيد باعها لغيره. هذه المسألة لما باعها لغيره اختلف نظر العلماء فقال جمهور الفقهاء هذه المسألة تصح وتحل. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وهذا يسمى بيعا. وأيضا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن طراد وهو حدث التراضي في البيع والشراء في الشراء من محمد والبيع أيضا لزيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما البيع عن طراد وقد توفر التراض. واستدلوا أيضا بحديث آخر كل ده من الأثر. قالوا عندنا حديث فصل في النزاع ما هو؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه بلال بالتمر الجنيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله إننا نشتري الصاع بصاعين. فتأوه النبي صلى الله عليه وسلم قال أو عين الربا لا تفعل. ثم فتح له الباب قال بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. أنت معايا؟ نحن نتكلم في أي مسألة؟ تورق. طيب ما وجه الدلالة للجمهور وقالوا هذه المسألة الحديث هذا فاصل في النزاع؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أنهم يقولون هذا الحديث فصل في النزاع. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ نحن مع ابن تيمية فنذكر كلامه. إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان إثبات سنده وفقه متنه. وجه الدلالة فوارس الميدان الفهم فيما يأتيك. قال الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لأولي الأبصار لأولي الألباب. قد قلنا ليس العلم الحفظ، الحفظ يثبت العلم والعلم يغير الحفظ. وجه الدلالة من الحديث هو يخرج من الربا، نعم يخرج، ما هو ده دلالة أخرى يدخل في البيع الحلال. فهم قالوا تخرج من الربا، وهو ما كان المقصود منه الانتفاع بالتمر هذا ولا بالدراهم بحال من الأحوال، هو ما يريد إلا تمر بتمر، يريد التمر للنبي صلى الله عليه وسلم فأدخل بينهما دراهم، والعكس هذا ما يريد إلا الدراهم فأدخل بينهم ثلاجة أو سيارة. فقال هذه تعتبر قياس وقياس العكس، أو نقول هذا في النزاع كما قالوا. وقالوا من النظر إن الذي اشترى السلعة ما اشتراها إلا لينتفع بها، وعوامل أو وسائل الانتفاع كثيرة، منها الاستعمال ومنها البيع والشراء ومنها أخذ ثمنها. فقال هذا اشتراها لينتفع بها، لكن لينتفع بالثمن لا لينتفع بالإيش؟ بالاستعمال، مفهوم؟ قالوا هذا من النظر، يبقى عندهم أثر ونظر. جاء شيخ الإسلام لتعلموا الانفراد هنا بقى، ابن القيم يقول: ورجع شيخنا في هذه المسألة كثيرا حتى يرجع عن قوله وما رجع، يعني ابن تيمية كثير أقاموا الدنيا عليه وما أقعدوها من أجل هذه الفتوى وما رجع، لأنه كان يدين لله جل في علاه، ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية أو أدلته على هذه المسألة لنبين دقة فهم ابن تيمية، قال: إن العبادات والمعاملات والعقود كلها تدور على النيات، واستدل على ذلك بقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا الرجل يتورق ينتوي الورق والمال والدراهم وما ينتوي السلعة، فصورته صورة رجل جلس في مجلس أعطى 10 دراهم ب5 دراهم، يبقى هنا وقع في إيش؟ استيقظوا، وقع في إيش؟ وقع في إيش؟ استيقظوا. الآن ابن تيمية يبين لكم إنما الأعمال بالنيات. قلنا ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ قال وجه الدلالة أن الرجل ما ينتوي السلعة ولا الانتفاع بالسلعة، ما ينتوي إلا سيولة المال، فصورة التعامل صورة التقابض في المجلس أو صورة الصرف ذهب بذهب دون المساواة. اختل شرط، باع 10 دراهم ب5 دراهم، أو باع 1000 ب500، أو أعطى 1000 مقابل 500، فاعتبرت الصورة أعطى دراهم بدراهم دون المساواة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب ربا إلا أن يكون إلا مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فقال يدا بيد فلابد التقابض في المجلس، حدث التقابض في المجلس حتى ولو قلنا باع من هنا وأعطى هنا، حدث التقابض في المجلس، لكن صورته أنه لم يأتي المثلية لم تتوفر، أعطى 1000 ب500. قال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. ثم أجل هذا الفهم وأوضحه وضوحا جليا بنقله عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما صوروا له الصورة، يشتري الرجل السلعة بنقد بكذا ويبيعها على غيره بنسيئة بكذا أقل، يعني هل تحل أو يشتري نسيئة ونقد، يشتري نسيئة ويبيع بنقد أقل. فقال له ابن عباس، يبين لنا كلام ابن تيمية هنا، قال: والله ما هي إلا دراهم بدراهم بينهما حريرة. دراهم بدراهم يعني التقابض في المجلس موجود صرف، وجعل بينها تحايلا حريرة. ثم قال ابن تيمية: وقد أبطل الله الحيل تأصيلا عاما في القواعد الشرعية، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود حرم الله عليهم شحوم الميتة فأذابوه فجملوه فباعوه فأكلوا ثمنه. لكن ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ ابن تيمية يقول: وهذا الحديث يهدم لنا كل ما بناه الجمهور على قواعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم، شحوم الميتة، فأذابوه فجملوه فباعوه فأكلوا ثمنه. هذا الحديث نص في النزاع بين ابن تيمية وبين الجمهور. كيف ذلك؟ ما وجه الدلالة؟ أبين لكم تدقيق النظر. قولوا هنا حيلة، والحيلة أبطلها الشرع، فاثبت أن هذا الحديث فيه حيلة، وأين هي الحيلة وكيف أبطلها الشرع، ثم ارجع أدراجك إلى الجمهور وأثبت إلى الفعل الذي فعله البائع والمشتري في التورق أنه حيلة، فيبطل بإيش؟ بإبطال الشرع للحيلة. تفهم؟ تفهم ولا ما تفهمش؟ ما تفهمش؟ أعاود أقول الآن نحن في صدد الكلام على هذه المسألة، مسألة التورق. خالف ابن تيمية جماهير أهل العلم، من معه الحق؟ الكسرة؟ لا والله، الحق لو كنت وحدك ف طالما معك الحق فأنت جماعة. فننظر في الفريقين. ابن تيمية أتى بحديث فاصل للنزاع، حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فأذابوه فجملوه فباعوه فأكلوا ثمنه. هنا ماضي أتكلم بكلام جيد جدا، والأخ وإن كان مشوشا أتى على نفس المسألة، قال هنا حيلة وقاتل الله اليهود من أجل هذه الحيلة. فأنا أقول بين هذه الحيلة وكيف أبطلها الله، ثم ارجع أدراجك إلى الجمهور وقل هذا البيع الذي تقولون أنه بيع حلال بأصل الحل، أحل الله البيع وحرم الربا، هذه حيلة. فإن كانت حيلة وأثبتت أنها حيلة تبطل بما أبطله الله في هذا الحديث. مفهوم ولا ده تصعيب عليكم؟ تصعيب؟ أجيبوا يا إخوة. هذا إسلام ماشي، إسلام غير اسمك إسلام لا يجوز، اسمك هذا لا يجوز. ما انتبهت إلا الآن، أنت اسمك محمد إن شاء الله، ما أسميك إلا محمد، أو أكنيك بأبي عبد الرحمن، ما أريد أحد يناديك بالإسلام بحال من الأحوال، هذا لا يجوز تسميته، حرام، اسمك لا يجوز، فهمت؟ طيب تفضل. احسنت. حرم عليهم، هنا الحيلة ستأتي الآن، حرم عليهم أكل شحوم الميتة، الأكل بالفم ولا بالرأس؟ بالفم صح؟ حرم الأكل، فين الحيلة؟ فأتوا بالحيلة فأذابوه. طيب كمل، أبوس إيدك كمل. هو الآن حرم الله عليهم أكل شحوم الميتة، فلو أكلوا وقعوا في الحرام، فباعوه، النص ظاهر، فأكلوا ثمنه، فالحيلة هنا أنهم إيش؟ أذابوه فباعوه، فيعتبر هذا أكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه أكلا بعدما سماه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي يشربون الخمر ويسمونها بغير اسم. نفس الأمر، هو حرم عليهم أكل الشحوم، قالوا ما أكلنا، والله ما أكلنا ولا استطعمناها ولا اشتممنا رائحتها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه أكل لها للشحوم لأنهم أكلوا إيش؟ ثمنه، فسماها حيلة وأبطل هذه الحيلة بأن العقاب قاتل الله اليهود لأنهم صنعوا هذه الحيلة. ارجع أدراجك للجمهور، ارجع أولا أدراجك للجمهور، طبق هذا الحديث عليهم. طيب أنتم بتقولون بحل التورط صح؟ تقولون؟ طيب خلاص يبقى أنا اللي أرجع بقى، أنا أقول بالحرمة. في أحد يقول بالحرمة معنا؟ أحسنت. هي هذه الحيلة هنا إيش؟ حرام الصرف، الصرف بزيادة حرام، لأن ده ربا الفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا، إلا يدا بيد مثلا بمثل، إلا يدا بيد مثلا بمثل، فالربا حرام. قالوا لو أخذنا الألف من زيد ورددناه عليه 500 أو رددناه عليه 1500 مثلا، فهذه تعتبر ربا وسيقوم الناس علينا، فماذا نفعل؟ قالوا ندخل ثلاجة أو ندخل حريرة، ويسمى بيعا بدل من أن يسمى ربا، ولو سموه بيعا فهو ربا. فقالوا نحتال على ذلك، نشتري السلعة ما نريدها، نريد الدراهم، فهو كأنه أخذ الدراهم 500 وردها 1000، اشتراها ب1000 نسيها وأخذ 500، أخذ 500 وردها 1000، فيعتبر كأنه دخل في الصرف دراهم بدراهم وليست تمت مساواة. وهذا الذي قاله ابن عباس وردده عمر بن عبد العزيز، قال التورق أصل الربا، لأن فيه الحيل على الله جل في علاه. وهذا الذي جرب إبراهيم بن أدهم، قال ويحكم كيف تتعاملون مع الله، تتعاملون مع الله كأنه طفل صغير تتحايلون عليه، والعملة الزائفة لا تروج على الله جل في علاه. فالصحيح الراجح كلام شيخ الإسلام تيمية، وأن هذه كما قالها البحر الحبر ابن عباس، قال هذه دراهم بدراهم بينهما حريرة. فالراجح هو حرمة التورق. الساحة خالية الآن، ما عندكم الأدلة أتوني به. طيب ما عندكم، أنا أريد أرد بس على بيع الجمع بالدراهم حتى ندخل في المسائل الأخرى. أنتم تتبنون أي مذهب؟ لا تتبنوا. قول تيمية قول فذ ليس بالهين، وهو القول الصحيح الراجح لا مدخل فيه، والله الصحيح الراجح في ذلك، بل الأصل إذا عنا التحايل في شيء لابد من بدء هذا التحايل. إذن هذه المسألة، من عنده نفس وروح سأترك له شهرا يأتينا بأدلة تعارض هذه الأدلة. طيب نقول الطلاق في الحيض، الطلاق في الحيض شيخ الإسلام تيمية خالف فيه الجمهور وقال الطلاق في الحيض لا يقع ولا يعتد به، ومن طلق امرأته حائضا فلا يحسب هذه التطليقة، وامرأته كما هي في ذمته، واستدل على ذلك بأدلة. من هذه الأدلة أولا قول ابن عمر، وهذه في السنن، بعدما لما طلق امرأته وهي حائض وذهب عمر يشتكي للنبي، نافع قال عن ابن عمر ف فلم يرها شيئا. قال عمر مره فليراجعها. فقال ابن عمر، وهذه رواية عن نافع، قال فقال ابن عمر لم يرها شيئا. مين؟ النبي لم يرى هذه التطليقة شيئا، يعني لا تحسب. قالوا هذا دليل أثري. ومن الدليل الأثري أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني باطل. قالوا والقاعدة عند العلماء مطلق النهي يقتضي الفساد البطلان. قالوا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي الحيض، والنهي واضح. فلما نهى عن التلقي الحيض من ارتكب هذا النهي فعمله باطل. قالوا القاعدة عند العلماء مطلق النهي يقتضي الفساد، فقد طلق طلاقا منهيا عنه فلا يقع ولا يصح، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، يعني هو باطل مردود. اما الجمهور فلهم الادله الاثريه والنظريه. اما الادله الاثريه فالحديث الذي في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه لما طلق امراته في الحيض واشتكى عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال مره فليراجعها. هذا اول الاثار، قال مره فليراجعها، والمراجعه لا تكون الا بعد طلاق. قالوا إذن لما يقول السلام راجعها يعني أقول لك قد وقع الطلاق فراجع امرأتك وردها إليك. قالوا والدليل الثاني أيضا قول نافع عن ابن عمر في نفس الحديث المتفق عليه أنه قال أمر سلم عمر أن يراجع ابن عمر امرأته وقال فحسبها علي تطليقا. قال ابن عمر فحسبها، وهذا نص في النزاع، قال ابن عمر فحسبها النبي، يعني مش ابن عمر، نافع لما قال فحسبها ليس حسبها ابن عمر، لا، من اللي بيحسبها تطليقه؟ الشرع من الذي يبينه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فحسبها، يعني رسول الله فحسبها علي تطليقه. قالوا هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث قاعدة الراوي أعلم بما روى. ابن عمر جاءه رجل فقال أرأيت ابن عمر كانت امرأتي حائضة فطلقتها، قال أرأيت إن ركبت الحموقة هي طالق. فأفتى ابن عمر بطلاق المرأة في الحيض. يبقى إذن القصة والواقعة على ابن عمر، وابن عمر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها يعني بعد طلاق، والثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم حسبها عليه تطليق، والثالثة بعدما اقتنع صاحب القصة وإتقانه للمسألة معلوم أفتى بهذه المسألة وقال يقع الطلاق. قال امرأتك تكون طالق. لما سألوا وهو مطلق امرأته حائض قال بانت منك، أو قال لا أرأيت أن ركبت الحموقة، وقال عن نفسي أرأيت أن استحمق، أي تحسب طلقة. قالوا هذا دلالة واضحة على أن الطلاق بالحيض يقع، لكن شيخ الإسلام تيمية انبرأ وخالف الجمهور وقال الطلاق في الحيض لا يقع. وكان هذه المسألة نابعة عن المجد. مين المجد؟ مش قناة المجد؟ مجد من؟ المجد الحائز على المجد هو جد ابن تيمية، كان يفتي بهذه الفتوى سرا يخشى أن تطير رقبته. إن المذاهب الأربعة كان طبعا كل مسجد فيه عمود، العمود ده عمود الشافعية وعمود الحنابلة وعمود، فكان يخشى على نفسه إذا أفتى يقومون عليه يقتلونه، فكان يفتي بها سرا. فشيخ الإسلام تيمية أعلنها جراءة وراجعوه فيها كثيرا، قال والله هذا الذي أدين به صراحة. هنا يعز علي أن أقول الحق ليس مع ابن تيمية. هنا نعم، لا، هنا الحق ليس مع ابن تيمية، الحق مع الجمهور، لأن الحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم قال حسبها عليها تطليقا. وأما الرد على ما استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية ردود كثيرة، منها أولا فلم يرها شيئا، هذه رواية شاذة عند المحدثين، الصحيح أن هذه رواية شاذة، وإن صححها الشيخ أحمد شاكر هذه رواية شاذة لأنها خالفت ما في الصحيحين، فهذا المتن أو هذه اللفظة شاذة، والشاذ ضعيف فلا حجة لهم فيها. والرد عليه من الوجه الثاني أن قوله لم يرها شيئا محتمل، تحتمل أمور كثيرة، تحتمل أولا لم يرها من العدة شيئا. فاهمين؟ يعني إيه لم يرها من العدة شيئا؟ يبقى أنا ظالم لكم بقى كده، لو ما أجبتوني يبقى أنا ظالم لكم، يبقى أنا أدخلتكم في بحر وخضم يشق عليكم فيه. أقول قال لم يرها شيئا، قلت يحتمل لم يرها شيئا، يعني لم يرها، إيه الاحتمال اللي أنا ذكرته أولا؟ لم يرها شيئا من العدة يعني إيه؟ إخوة، لم يرها شيئا من العدة يعني إيه؟ ما حدش فيكم طلق امرأته وتركها، الحمد لله كله متزوج، ما حدش متزوج وما حدش طلق الحمد لله. طب ما حدش جاله من العوام قال له طلقت امرأتي وفاتت العدة ومضت ماذا أفعل؟ أردها أم عقد جديد ومهر جديد؟ ما حدش سألكم السؤال ده؟ لم يرى من العدة شيئا يعني إيه؟ لا، أبعدت النجع. أنت فسر ما معنى العدة ورجح العدة هي كذا أو كذا بل هي كذا فلم يرها كذا كانت كذا. صحيح. كم كذا كتبتوها أنتم؟ ثلاثة. أوضح لكم كم كذا. العدة كذا أو كذا، كذا الأولى، العدة إما الأطهار وإما الحي، يعني إما الدم وإما الأطهار، فالراجح الصحيح الحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين قال تترك الصلاة أيام أقرائها، يعني أيام حيضها، فهي تترك الصلاة أيام الحيض، فهنا نرجح أن العدة هي أيام الحيض، يبقى عدتها الحيض. فأقول لم يرها شيئا، طيب اتفضل أحسنت، لا فض فوق، يبقى لم يرها شيئا من العدة، يعني هذا الدم الذي نزل ليس من العدة، لا يحسب من شهور العدة، لا يحسب من الحيضات الثلاث المطلوبة حتى تمر عدتها، مفهوم؟ يبقى لم يرها شيئا، يعني لم يرها من العدة شيئا. الثانية، لم يرها من السنة شيئا، وده صحيح، هي مخالفة للسنة، لأن النبي أنكر على ابن عمر أنه يطلق امرأته في الحيض، فلم يرها من السنة شيئا، وهذا راجح صحيح. فإذا الرد أولا على هذه اللفظة إن لم تكن شاذة وهي شاذة، إن لم تكن شاذة أنه لم يرها شيئا، يعني لم يرها من السنة ولم يرها من العدة شيئا. والقاعدة عند العلماء إذا كانت احتمالات دي حفت المسألة فإن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال، والاحتمال المعتبر لا الاحتمال المتوهم، إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. إيش الدليل الثاني الذي استدلوا به؟ استدلوا من عمل عملا ليس عليه أمرنا، نقول قد طلق طلاقا عليه أمرنا في زمن ليس عليه أمرنا، فطلاقه وقع صحيحا لأنه طابق إيش؟ طابق الشرع، وفي زمان لم يطابق فيه الشرع فأثم بذلك، فهذا الرد. والأمر الثاني، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الزمن ركنا ولا شرطا لا في طلاق ولا في نكاح، ولذلك نحن نقول المرأة الحائض يصح أن يعقد عليها ويصح أن يدخل بها زوجها لكن لا يجامعها في فرجها، فنقول هذه الدماء أو الحيض ليس شرطا ولا ركنا لا في العقد ولا في الطلاق، فإذا لا تأثير له في الحكم على العقد. هذا الرد عليهم في الدليل الثاني، وتسلم أدلة الجمهور، ويصح أن نقول الحق مع الجمهور في هذه المسألة، وأنه الطلاق في الحيض يقع ويأثم المطلق في الحيض. عندك مخالفة؟ طبعا كده طلاق ثلاث، بحر الطلاق في الحيض الإخوة ما صبرتش عليه، فروا فرارهم من الأسد. الإخوة كل شوية يقول طب نستأذن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الناس داخلين في خلافات، داخل لي عمال يقول مطلق أنه يقتضي الفساد. ولذلك أنا قلت مرارا وتكرارا، طالب العلم يميز عن غيره بالصبر، يبقى جالس هيموت. أنا قلت لكم في المعاصر، أنا سمعتها بأذني من الشنقيطي نفسه، الشنقيطي الصغير مش الكبير، وهذا فحل صراحة، كان يقول كنت أجلس في مجلس أبي، أبوه عالم أيضا من الشناقطة الحفاظ محدثين، وله السند معه، سند أبو داود معه فيه، فكان يقول كنت أجلس في مجلسي شهورا ودهورا فأبكي بكاء شديدا لا أفقه شيء. الرجل عمال ينهال في الأسانيد، وهذا مسند وغير مسند ومرسل وغير مرسل وإرسال خفي، ويتكلم على المطلق والمقيد والعام والمخصوص، قال ما فهمت شيئا فأبكي. ثم بعدما قلت لنفسي الصبر الصبر على الطلب، وصدقت في الطرف فصبرت، فوجدته أليم من الحرير، وجد العلم أليم من الحرير. فلذلك أنا أقول ساعات الساحة بدخلوا من الإخوة بالتسرع، مش قادر يفهم فساجد، فقلت عن عنوه يوجع دماغتنا ليه، تورق ولا غير تورق، ما يروح يضربوا دماغتهم في الحين، أنا لا ببيع ولا بشتري. فهو صحيح أن لابد الإنسان يصبر على الطلب. فأنتم الآن التورق والحيض غصت في بحوره، هتخش في الطلاق ثلاثا؟ لا، كده يكفي المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام تيمية. لا، الأسبوع الجاي سندخل في عمق الكتاب، لأن احنا في عمق الكتاب تكلمنا عن حكم من سب الرسول بأنه كافر، والذي قال لا لابد أن ننتظر استحلال قلبه هو مرجع. أحسنتم، سندخل إن شاء الله الأسبوع القادم في الكلام على حد الذي يسب الرسول، وأن الناس على قسمين، مسلم سب الرسول فارتد بذلك، وذمي، يعني هو ذمي لنا معه عقد الذمة أو معاهد أو مستأمن فسب الرسول، هل ده يكون ناقض لعقد الذمة ويستوجب القتل أم لا؟ هذا الذي سنفصله في الحالتين إن شاء الله الأسبوع القادم. مسألة الزيارة باقتضاب، مسألة الزيارة خالف فيها ابن تيمية جمهور أهل العلم، وقال شد الرحل لزيارة القبر وإن كان في الحج، فشد الرحل قاصدا المدينة من مكة إلى المدينة قاصدا المدينة لزيارة قبر النبي فهذه بدعة ضلالة، قال ذلك، ولذلك وشوا به، وطبعا هم حرفوها، قالوا لا ده هو بيقول حرام زيارة قبر النبي، وهذا لا يصح، هو يقول حرام إنشاء سفر لقبر النبي. هو استدلاله في هذه المسألة الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. في حديث آخر نص في النزاع لو تستدلون به، لأن أنا ذكرته من أسبوع أو من أسبوعين، حديث في نفس المنوال، حديث حجة لابن تيمية. أروى الناس أبو هريرة، ماله بقى أبو هريرة؟ نعم هو كان راجع من جبل الطور، راح صلى هناك، قال لو قابلتك ما إيش لما ذهبت. وهذا طبعا تقرير وفعل، والراوي أعلم بما روى. قال لو أنت ذهبت وشددت الرحلة إلى جبل الطور تصلي هناك التماس البركة، لو قابلتك ما ذهبت وما شددت الرحلة وما سافرت، سمعت خليلي يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وجمهور الشافعية، وهذه بقى الطمة الكبرى، وجمهور الحنابلة وجمهور الأحناف وجمهور المالكية يقولون أنه يجوز للمرء أن ينشئ سفرا قاصدا قبر النبي ليزور قبر النبي، يستدلون بعمومات قول سلم ألا فزوروها فإنها تذكر بالموت في استحباب هذه الأدلة. فقالوا هذه عمومات لا مخصص لها. والصحيح الراجح هو قول شيخ الإسلام تيمية، وأنه لا يجوز إنشاء سفر جديد من أجل زيارة القبر. وهذا الحديث الذي تقدم بين أيدينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال وفعل أبي هريرة مخصصان لعموم قول سلم فزوروها. فنحن نقول تزورها في أي مكان وأنت في نفس المكان، ويحرم عليك فقط أن تزورها إن كانت إيش في سفر، أن تشد الرحلة لها. في هذا نختم هذا الدرس وندخل في عمق الكتاب الأسبوع القادم، وسامحونا على الإطالة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.